من هو المحرم ما صفاته. صحيح هو القادر على حماية المرأة دون النظر إلى سنه، أن بعض الفقهاء يحدد ذلك بالسن، وهذا غير صحيح، لأنه قد يوجد ابن 20 ولا يفهم ولا يعقل بمنزلة المجنون، هذا لا يصح يكون محرما. وقد يوجد ابن 7 سنين أو 8 سنين يفهم ويعقل ويدرك حين تخطئ المرأة أو حين يريد أحد يتعرض لها يستطيع حمايتها ونحو ذلك. العبرة بالقدرة على الحماية ولا نظر إلى السن.